وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن دعاني لأجيبنه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التواضع كأنما هو الطريق إلى ولاية الله، ولو لم يكن في ولاية الله إلا أن الله يتولى الدفاع عن أوليائه لكفى. وإذا تولى الله الدفاع عن عبده كفاه. أليس الله بكاف عبده؟ وفي المتواتر أليس الله بكاف عباده؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وفي المتواتر إن الله يدفع عن الذين آمنوا. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وإذا جاء الإذن والأذان بالحرب من الله والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأصحاب المعاصي عموما في حرب مع الله والعياذ بالله، ولكنه يدعوهم ليغفر لهم وليرجعوا إليه. أما من أعلنه الله تعالى بالحرب في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وجدت ذلك في ثلاثة أمور: في الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وفي قطع الصدر وإفساد الأرض وترويع الآمنين والخروج على إمرة الدين وحمل السلاح على المسلمين، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وإن كانت كبيرة فالفرق واضح بينها وبين الربا، فالربا أعظم. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وهنا يحاربون الله ورسوله. وفي هذا الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وفي رواية: فقد بارزني العداوة. بارزني العداوة. والطريق إلى ولاية الله في القرآن الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إن أولياؤه إلا المتقون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون مما يستقبلون ولا يحزنون على ما مضى. ولو تتبعنا كتاب الله تعالى حتى ننظر إلى صفات أولياء الله، فقد جعلها الله في أهل الإيمان والتقوى الذين آمنوا وكانوا يتقون. وكيف يحقق العبد الإيمان والتقوى حتى يكون من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ باتباع الهدى، باتباع الهدى. ما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واتباع الهدى البحث عن الهداية، التحري عن الهداية، عن طريق الحق. وهذا هو البيان الأول. لما أنزل الله الأبوين من الجنة مقومات العيش في الأرض حتى الخروج منها إلى جنة الله، إلى جنة الله برضا الله، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بالإيمان، الإيمان والعمل الصالح. من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الآية الأخرى في المائدة وفي البقرة: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بالإيمان بالله والعمل الصالح، إيمان بالله بحسن المعتقد، وإيمان باليوم الآخر باعتقاد حسن الجزاء عند الله، وعمل صالح يصدق ما وقر في القلب، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه لله، لا إله إلا الله، وهو محسن، شهد بأن محمد رسول الله، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بالإنفاق في سبيل الله وتحصين النفقة والصدقة من الأذى، من المن، من السمعة، من رياء الناس، ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بالإيمان بالله والعمل الصالح وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كل ذلك في سورة البقرة وفي غيرها. من آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تعاقب أجيال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. منهم من قضى نحبه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. منهم من قضى نحبه يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. منهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. استقامة حتى يلقوا الله تعالى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهؤلاء استحقوا البشرى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أهل النجاة في الدنيا وفي الآخرة، والنجاة في الآخرة ينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. في أعلى الجنان الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة. نسأل الله أن يجعلنا منهم. هؤلاء أولياء الله بالتقوى وبالإيمان. وأين المنتهى؟ لا منتهى للتقوى ولا منتهى للإيمان، وإنما التقوى في زيادة وازدياد عند المؤمن حتى يلقى الله تعالى. الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والإيمان ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولذلك يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله. اتقوا الله واتقوا الله. اتقوا الله واتقوا الله. كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. وكقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا آمنوا آمنوا. فلا حد للإيمان ولا حد للتقوى، وسيد المتقين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له الله تعالى: يا أيها النبي اتق الله اتق الله. فولاية الله بالإيمان والتقوى، والإيمان علمه عند الله، ولا يطلع على إيمان العبد إلا الله، والتقوى كذلك علمها عند الله. فقال الله عن أهل الإيمان والله عليم، قال عن أهل التقوى والله عليم بالمتقين، وقال عن أهل الإيمان والله أعلم بإيمانكم. أهل الإيمان الله أعلم بإيمانكم، وأهل التقوى الله عليم بالمتقين. والتقوى هاهنا يشير إلى الصدر، والله وحده يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولكن يظن بالعبد خيرا إن رأوا منه خيرا، ويشجع للخير إن علموا منه الخير، وهذا بتعاون العباد على التقوى وعلى البر والتقوى وعلى الحق وعلى الصبر وعلى المرحمة. فالمؤمن يقال له من أمره يسرا، ويقال له قولا حسنا بتوفيق من الله يشجع للخير، والفاجر يؤخذ على يده ويرد إلى الحق، فإن أبى يعاقب. قال أبو بكر: أيها الناس، إنكم تقرؤون في كتاب الله عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه إلى الحق أطرا، أو ليعمنكم الله بعذاب من عنده. ولذلك إذا شاعت الفاحشة وأعلنوا بها ابتلاهم الله. ما شاعت الفاحشة في قوم قط حتى أعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأوجاع والأسقام والطاعون التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبلهم. تهديد من رسول الله عليه الصلاة والسلام: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وفي المقابل: من والى لله عدوا، من والى لله عدوا، من عادى لله وليا كمن والى لله عدوا. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومعاداة أولياء الله في محابة أعداء الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله مهما كان صفة القرابة، مهما كان وشيجة القربة، فالولاء لله والبراء من أعداء الله، والطريق إلى ذلك ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذا هو الطريق. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وأولى الفرائض توحيد الله، الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي الفريضة الأولى. هو ما خلقنا الله تعالى لأجله، هو ما قضاه الله علينا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. لا إله إلا الله أساس الفريضة وسائر الفرائض تبعا لذلك. فأعظم قربى وأقرب صلة ما افترضه الله تعالى وما أوجبه الله عز وجل على العباد، وبعد ذلك في المعاملة، في المعاملة الحسنة. روى الطبراني وحسن الألباني رحمهما الله تعالى عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الناس إلى الله وأحب العمل إلى الله، سؤال جامع، أحب الناس وأحب العمل، أحب الناس إلى الله وأحب العمل إلى الله، أسئلة جامعة. ذاك سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي وصحح النووي رحمهما الله تعالى: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وهنا أحب الناس عن أحب الناس إلى الله وأحب العمل إلى الله، فاسمع إلى الإجابة من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب العمل إلى الله تعالى بعد أداء ما افترض عليك. هذا المقام الأول، أحب العمل إلى الله تعالى بعد أداء ما افترض عليك سرور تدخل على قلب أخيك المسلم، تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا أو تنفس عنه كربة. ولأن أمشي في حاجة أخي ساعة أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا، مسجد رسول الله، نسأل الله أن يكتب لنا فيه صلوات وصلوات. أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. ومن مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها ثبت الله قدمه على الصراط. ومن كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه ملأ الله قلبه نورا. واعلم أن سوء الخلق يفسد العمل، سوء الخلق يفسد العمل، كما قال معاذ: أو إنا مؤاخذون على ما نقول، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. واعلم أن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وصدق رسول الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله والله والله والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خيرا ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا في المقام الأول. أدي الفرائض على أكمل وجه، والخطاب للفرد والمجتمع، للذكر والأنثى، للراعي والرعية. فإذا اقترب العباد إلى الله بأداء الفرائض على الوجه الأكمل كانوا في مأمن. أما رأيت الأعرابي في ما روى البخاري رحمه الله يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام: ماذا علي من صلاة؟ قال عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات في اليوم والليل، هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. ما علي من صيام شهر رمضان، هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: والذي بعثك بالحق نبيا، لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق، إن صدق، إن صدق. ولكن النافلة تكمل ما انتقص من الفريضة، والإنسان يعتريه النقص، والإنسان شيمته النقص. خلق الإنسان من عجل، شيمته النقص، شيمته الضعف. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ولذلك يكمل ما انتقص من الفريضة. وإذا تواصى الناس على أداء الفريضة التي فرضها الله على هذه الأمة وبها تحقق الإيمان، من أراد أن ينتمي إلى الأمة فليمتثل الشرط. كلام عمر عند الطبري بالسند الصحيح، من أراد الانتماء فليحقق الشرط. قيل وما الشرط؟ قال تجدوه في قول الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الإيمان هو الأساس، الإيمان هو الأول، الإيمان في المقدمة. وإن ضاع الإيمان ضاع العمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولكن انظر إلى الترتيب: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، لأن الإيمان الذي يرتضيه الله لا يتحقق إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن لم تأتي النتيجة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويعزم في الأمر فلا معنى. كانت أول لعنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت أول لعنة بني إسرائيل، وبعد ذلك توالت اللعنات، بعد ذلك توالت اللعنات. هذه الأولى، بعد ذلك ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. كانت أول لعنة بني إسرائيل أن الرجل يجد أخاه في المنكر فيقول: يا هذا اتق الله، يا هذا اتق الله، فإذا جاء من الغد وجده على ذات الموقع، فلا يمنعه ذلك أن يكون جليسه وأنيسه وأكيله وشريبه. ثم تلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. إذن هذا أولها، وآخرها الكفر. أولها: يا هذا اتق الله، وآخرها الكفر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وتقارير الداخلية أن معدل الجريمة قد ازداد ازديادا كبيرا في البلاد، زيادة معدل الجريمة. إذا نحن نمضي إلى الوراء، مرجع القهقري، نتأخر عن دين الله وشرع الله. وما الذي جرأ على الجريمة إلا التهاون والتساهل. قرارات المراجع العام تدهور في كل عام، معدل الجريمة في ازدياد، وعندئذ تشجب الحروب وتقوم بيننا، ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه إلى الحق أطرا. والأمر يحتاج إلى تضافر وتعاون منا جميعا. شحنا بمعدل وزن 7 طن من المخدرات تم ضبطها قبل يومين. هذا الذي ضبط 7 طن في السعودية قبل 2 أسبوع، أكبر شحنة من المخدرات معدل 2 طن أقامت الدنيا ولم تقعدها، وأعدم جراء ذلك العشرات حكما بالإعدام، ونحن ننتظر الحكم. هنا هناك 2 طن وعندنا 7 مضاعف 3 أضعاف وزيادة. الاستهداف يلاحقنا جميعا، استهداف المعتقد، انتشار الشيعة الرافضة، إقامة الحسينيات، سب الصحابة، قذف أمهات المؤمنين، سب كتاب الله انتشر. نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على الذين في أعلاها فقالوا على ما نؤذي جيراننا لو خرقنا خرقا في نصيبنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أخذوا على أيديهم لنجوا، ونجوا جميعا، ولو تركوهم وما أرادوا لهلكوا، وهلكوا جميعا. خذوا القاعدة النبوية وعاملوا بها الرعية. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ابرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الفجور، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويؤخذ فيه على يد الظالم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا وأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير، يسر لنا كل عسير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا إليك المصير. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن في ربوعنا، وابسط السلام في بلادنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء سلاما وئاما رغدا غدقا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والبلا والربا والزنا والزلازل والفتن والمحن والإحن والفواحش ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم كل المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كل إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم كل المستضعفين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم سدد رميتهم، اللهم قوي شوكتهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم اجمع صفهم، اللهم اللب بين قلوبهم، وانصرهم